حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اشبع حركة وابدع مزيكا لينا انا في كل المجالات. ملكة جمالك كن بحال وخلق بروبة يا اجنبية وبالقطايا وحيشة لما تلبس عباية. ادرام سين فريق الاحلام فريق الكبار فقط. ابطل مجال اشبح تقال حريفة نشبي ميسي. زلزال خراب لك دع صحاب ارفع ازازة انسي. فرحة نموت يوسف مدود ونما الكتب يمسي. انت خلوية في امريكا نازلين في نشفل تنسي. كيلة رجعة ونوية خراب كلنا حلا وما فيش اغراب. خمسة علينا اخوات واصحاب واللي هيجي انشاط بفتنا يعني نزهة عودة بتحسبنا كما بتعمل لبور ومصروف علينا الماس. في السهرة نصرف الف يورو نشرب تكيلا وشباك. صحابه على بعضنا بنبير تزاولنا تمشي يا لمعباس. تشوف صورتنا تشوف بفتنا تقول علينا احنا ولاد ناس. نرمي الفلوس تحت الرجلين ولا حد يكسر لنا يوم عين. في الدنيا دي احنا محاربين مع اي حد هنروح هنروح. كلمتنا ما بترجعش يا عم ضربتنا افعى وبخيت سن جدعان بجد وعندنا دم واللي عدينا مجروح مجروح. اشبع حركة وبتوع مزيكا لينا انا في كل المجالات. اخدين وضع في مصر وامريكا احنا لا مافيا وعصابات. الكش عريسنا يوسف بطوط. طب بص على العضلات وجمال كوتو ده صاحب صاحبه ده ملك التليفونات. لما الاسد صابوا الحسد كان في استراحة يا باب. طلعت ورود زمل الضباع عملوا ملوك الغاب. رجع الملك عايش شجاع وانتم كلاب متسابة. واخوك ولد بس ببلد متربي وسط ديابة. انا البطل يا عيالكم درس وانتو عدمكم تحت الدرس. قداس في سكشن بدي الدرس احفظ عشان هديك هديك. شكلك واخدها الحمرة شهادة حتى المدام عاملك سيكادة. واحنا الرجولة عندنا بزيادة تغلط معانا عفاريت دولارات فاركش دولارات وقصادنا مالكش محاولة. خمس امريكا قطع غيارات سوي افحارات وعتولة. الدنيا نزهة واحنا لعشناها وكسبناها يابا من جولة. وصرفنا فلوس لو حوشناها تسد ديون الدولة. الحلوة جيرسي انا جبت كرسي وقعدت جوه عينيها. شوكولاتة سايحة لا قشطة نايحة وهموت بجد عليها. حتة كيكاية انا شايف في لون عينك هاخد تحصيل الحب الحب الشو الشو. يا أجنبية وبالقطاية وحيشة لما تلبس عباية. عشان اخش في ألف جناية أنا لما اشوفها البت بكيزة طمعنا في البيزة نفسها تطلع تتدلى. عايزة تجيب لبس وتشرب لبس وتحبس بيها وتدلى. وانا قلبي خلاص من جوايا سخنان وبجد مولى. وحجزت جناحة ده مفتاح نسخة عليه تاني تضلى. ملكة جمالك كن بحال وخلق بر وبحر. يمو الخدود يمو العيون النظرة منها بسحر. عودك عفي بيكي مكتفي واعيش معاك العمر. حب حياتي بقت مراتي يا ريت تبطل قار. موناليزا يا كرزا وعشانك افضي الفيزا يا غزلة قتلة فيكي بدل الميزة ميت ميزة. بطتي قطتي حبك زي التعويزة. مجنونك وعشانك امشي من امريكا للبيزا. قلوب يزيزو يكتب ويزيع وحب صبح شبح توزيع. لما نقول فريق الاحلام عالدغري بالاخضر بنبيع. شاعر الغية يكتب يرس ويحط امضى يا با وتوقيع. الدخلوية دي مش بتجس ضرباها يلا قتل وتوقيع. نفضل حبيبي ابطال الفيلم والباقي هنا كلها مجاميع. والباقي هنا كلها مجاميع. ارفع يا عمي زاز دنسي عشان هتولع نشف الفيلم. باسم الصحاب والله بنمسي وسيبنا عايز ادلع نفسي. البيوت اسد كمال الاجساد احلى عريس يوسف بطوط ده في امريكا فرحته على بال ده ملكوتو ده نمبر ون ده في الشقاوة يجن الجن ده كوتو مالك التليفونات والايفونات دي كده بترن رامي روميو ده شاب نزيه رامي روميو ده خمسة عليه اخويا رامي القلب الابيض مش صعب تمسك واحدة عليه مارك مجدي ده الاجنبي سيدي بشري جهدي وملعبي مارك مجدي والله معلم اللي جابك لي يا صابي ده ماريو ده نجم التيك توك ده كل يوم عاملني لوك لو تقل في يوم مع ماريو تاخد في وشك احلى بلوك للدكتور عبدالله بينمسو ده اللي بندلع على حسه الدكتور عبدالله ابو قريني ده اللي مصيد نفسه بنفسه البنت مارسكا مفيش منها دي اي حاجه تخلص لعيونها البنت مارسكا الدلوعه كل الدنيا دي بتجننها كراسي الطب ده هو الباب كراسي الطب والله قال عايش حياته كلها بالحب وما عندوش فراميل وسطوب علي جمال شاب ابن حلال بتاع يمين ما يمشي شمال علي جمال ده الكينج بص في حقه احلى كلام يتقال كرولو السعده سد على ارض في اي حكايه والله بيسود مثال اخويا كرولو السعده ده ما بطفش معاه على حد يوسف عاطف ملاح ده احلى مسا على احلى يوسف تبعت له رساله على الواتساب والله ما يتاخر عنا الكينج ده امير ابو كيرو فارس الرجوله ومفيش غيره بيطر نسيمه هو الزعيم هتزعله رقبه هيطيره يسرى جدوده ثابت وجوده يعني الرجوله على الوجه الكامل عم جورج ده عم الدنيا وحبيب الكل ده عم عادل ولسه جاي من الدخلويه على امريكا وكل الدنيا جمال كوتو ويوسف بطوط يعني احلى اخوات في الدنيا